ظاهرة تباطؤ سرعة دوران الأرض حول محورها ناقشها العلماء برؤية مستقبلية. ماذا يمكن أن يكون عليه المستقبل إذا ظل تباطؤ الأرض حول محورها بهذا المعدل الذي قيس في أيامنا وقدر بجزء من الثانية في كل قرن من الزمان؟ قال العلماء: إذا استمر هذا التباطؤ فلا بد أن يأتي على الأرض لحظة تتوقف فيها عن الدوران ثم تعكس اتجاه دورانها. الأرض تدور الآن من الغرب إلى الشرق، فتبدو الشمس مشرق وغائبة عنا في المغرب. هذا هو الوضع الطبيعي لحركة دوران الأرض في أيامنا هذه. فإذا انعكست اتجاه الدوران، إذا دارت الأرض من الشرق إلى الغرب فستطلع علينا الشمس من مغربها. تدور الأرض من الشرق إلى الغرب بعكس الدوران الحالي، فتطلع علينا الشمس من مغربها، وهو من العلامات الكبرى للساعة ومن نبوءات المصطفى صلى الله عليه وسلم. نرى الشمس تطلع علينا من الغرب وتغيب عنا في الشرق عكس النظام الحالي. وكان العلمانيون والدهريون وأعداء الإسلام يتنظرون علينا بهذا الحديث، يقولون: الشمس لها بلايين السنين تشرق من الشرق وتغيب في الغرب، أي قوة يمكن لها أن تغير هذا النمط الأزلي الذي عاشت به الأرض وعاشت به الشمس لبلايين من السنين؟ فيأتي العلم في قمة من قممه ليؤكد لنا على أن تباطؤ سرعة دوران الأرض حول محورها أمام الشمس سيجبر الشمس على التوقف عن الدوران في لحظة من اللحظات. هذا الشكل يرينا يعني مراحل مختلفة من دوران الأرض حول محورها. وكانت الأرض في بدء الخلق تدور حول محورها بسرعة فائقة، بحيث أن تتم دورتها حول محورها أمام الشمس في أقل من 4 ساعات. وظلت هذه السرعة تتباطأ بالتدريج حتى وصلت إلى مرحلتنا الحالية التي يبلغ فيها طول اليوم 24 ساعة تقريبا، يتقاسمه ليل ونهار. ويتوقع العلماء بحسابات تباطؤ سرعة دوران الأرض حول محورها أن يظل هذا التباطؤ حتى تأتي على الأرض لحظة تجبر فيها على التوقف ثم تغير اتجاه الدوران، فتدور من الشرق إلى الغرب حتى تطلع الشمس من مغربها. وتأتي الدراسات العلمية في قمة من قمم التقدم العلمي والتقني الذي نعيشه لتؤكد على هذه الحقيقة الغيبية التي أخبر بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أول الآيات خروجا الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريب. وذلك لأن الحسابات الفلكية والرياضية تؤكد على أنه في فترة الاضطراب التي ستعتري الأرض نتيجة لتباطؤ سرعة دورانها حول محورها، سيأتي يوم تطول مدته جدا، ويتظل هذا الاضطراب مستمرا إلى فترة حتى تنتظم الأرض في دورانها الجديد من الشرق إلى الغرب فتطلع الشمس من مغربها. هذه الحقيقة وحدها تشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة، وتشهد لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بأنه ما كان ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، وتؤكد على مستقبل وجود الوجود على هذا الكوكب، أن هذه الأرض لا بد لها من أن تغير من اتجاه دورانها حول محورها حتى تطلع الشمس من مغربها.